أسمع كلمة تفسير القرآن باللغة العربية استئناسا لا استدلالا، ما معنى تفسير القرآن باللغة العربية استئناسا لا استدلالا؟ هل هذه القولة صحيحة؟ يقول تفسير القرآن باللغة العربية معناه يكون من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال، هل هذا القول صحيح؟ لا يفسر إذا إن وجد، بسم الله، إن وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل هذا القرآن يفسر القرآن فذاك، وإن وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذاك أيضا، أو من أقوال الصحابة فذاك، أو التابعون فإنهم لسانهم لسان عربي فذاك، وإلا فاللغة العربية يفسر بها القرآن. وقد أورد السيوطي في الإتقان على نفسه سؤالا يقول: كيف تأتون بالأبيات الشعرية وهي بعض الأبيات سخيفة في تفسير القرآن؟ فقال: إننا نأتي بها من أجل يعني معانيها لنفسر بها كتاب الله. ونادى ابن عباس، كان في الحج، كان في الحج، ويعني كان يشير إلى قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فكانه يشير إلى قوله فلا رفث بأن المراد به الجماع ومقدماته، فكان عصاه على عاتقها كذا، وهو يقول وهن يمشين بنه ميساء ليصطب الطير لنكل ميساء. ذكره ابن جرير من ضرب متعددة في تفسيره عند تفسير هذه الآية، والله المستعان. فيفسر باللغة العربية إذا لم يوجد كما سمعت تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولم فماذا يعني أقوال الصحابة رضوان الله عليهم فيما يتعلق بالأحكام وما يتعلق، أما يذكروا قصصا إسرائيلية توقفوا فيها أو أمورا مستقبلة فكذلك أيضا، لكن إذا كان فيما يتعلق بالأحكام أو فيما يتعلق بالمعاني العربية فأقوالهم مقدمة، وهم أحق من يفسر القرآن. والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين وابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، أو بهذا المعنى. فماذا هذا هو؟ بارك الله فيكم، أنه يفسر بالمعاني العربية إذا لم نجد من هذه الأمور التي ذكرت. حفظكم الله.